بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا أيضا بقية الآثار اللي ذكرها الشيخ بن بطة في كتابه الإبانة، ذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا إذا كثر الشر زادت المسؤولية على أهل العلم، يظهرون الآثار ويبينون، ما يضعفون ولا يهينون. وقال جابر أيضا في اللفظ الآخر مثله: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها نفسه بمثله، وكذلك الذي بعده، وكذلك الذي بعده. عن جابر: إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، فإن كاتب العلم يومئذ ككاتب ما أنزل على محمد. هذا مما سبب تأليف هذا الكتاب، هذا الأثر. يقول ابن بطة في التبويب قال: هذه بعض الآثار والأخبار التي دعتني إلى تأليف هذا الكتاب. ثم ذكر أثر عن عصمة بن مالك مرفوعا: لم قام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة حق يرد بها باطلا ويحق بها حقا أفضل من هجرة معي. بعض هذه الآثار فيها ضعف، ولكن المعاني صحيحة، أن من قام لله قومه في خاصة في أوقات الفتن يحيي حق ويرد باطل، هذا أجره عظيم. وكذلك أثر عن أنس: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وكذلك أثر سهل بن سعد، وهذا حديث علي: والله لن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك عن الحسن مرسلا: ما أنفق عبد النفقة أفضل عند الله من نفقة قول ينفق من قوله، فالقول والعلم له زكاة كالمال. وكذلك قال ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته، ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يغيرون السنن ويظهرون البدع، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. وهذا الحديث وإن كان أخرجه مسلم في صحيحه، لكن الإمام أحمد كما قال الخلال ونقل عن ابن قدامة في المنتخب من العلل أن قال: اضرب عليه، فإنه خلاف الأحاديث التي فيها الصبر على الأئمة ما لم تر كفرا بواحا. وهنا يقول: من جاهدهم بيده إذا أظهروا البدع، لكن يجاهد بلسانه بالنسبة لظهور البدع في المسلمين، يجاهد بلسانه قدر ما يستطيع وبقلمه كما فعل ابن بطة هنا. وكذلك ذكر الأثر اللي بعده في هذا الباب، وهو عن جابر عن عبادة بن الصامت في حديث ذكره قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن أبي القاسم يقول: إنها ستلي أمراء يعرفونكم ما تنكرون، المنكر يجعلون المعروف، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله. وهذا حق، كونك في نفسك ما تطيع من عصى الله هذا حق، لكن كما قال الإمام أحمد وكما قال حرب الكرماني في عقيدته إن الإمام إذا أمرك بمعصية فعليك ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ لا تنزع يده من طاعة، ولا تطيع في المعصية، ولا تمنعه حقه إذا طلب زكاة ولا شيء، فأكثر الناس يضل فيها. إذا أمر بمعصية قد يخرج عليه، هذا خطأ، وإذا أمر بمعصية قد يمنع الزكاة أو ما يحج معه أو ما يغزو معه، وهذا خطأ. أو إذا أمر بمعصية طاعة في المعصية، وهذا خطأ. فيقول الإمام أحمد: إذا أمرت بمعصية فعليك ثلاث أشياء: لا تطيع في المعصية، ولكن لا تنزع يده من طاعة، ولا تمنعه حقه. وهذا خلاف الخوارج. والأثر الأخير في هذا الباب عن أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، أنه قال: جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، يعني ولو بشطر كلمة، من أعان الإسلام وأظهر الإسلام ولو بنص كلمة جزاه الله عن المسلمين خير. ثم بعد ذلك لما ختم هذا الباب اللي هو مقدمة وأسباب دعته للتأليف، وهذه طريقة أهل العلم، حتى الأسباب اللي دعته للتأليف لم يجعلها إنشائية، وإنما ذكر الآثار التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب. كل أمورهم بقال حدثنا، وهذا هو العلم. ذكر الباب الأول وهو من أعظم الأبواب، باب ما افترض الله تعالى نصا في تنزيل القرآن من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمد رحمة العالمين ومهيمنا على النبيين ونذيرا بين يدي عذاب شديد، بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال أن بين الله فيه الحدود والحقوق وأوضح وظائف دينه وأكمل شرائع توحيده، وكل ذلك في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها وأدرج فيها معانيها. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. معنى هذا أن الشيخ بن بطة يرى أن الذكر في هذه الآية هو الحديث، هو السنة. وأنزلنا إليك الذكر، قال إنه أمر نبيه بتفصيل ما أجمل. قال: وفرض على الحق على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته متصلا بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتوعد عليه بأغضل الوعيد في آيات كثيرة من كتابه. وهذا الإمام أحمد في كتاب السنة، عبد الله بن أحمد وغيره من الكتب، أحمد رحمه الله جمع الآيات التي فيها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لابن عبد الله: أكتب عني إني تدبرت المصحف فوجدت أن الله قد أمر بطاعة رسوله نصا في كذا موضع، ثم نقل عنها أكثر من 20 موضع. هنا ذكر الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول نصا، لأن هذا الكتاب في السنة ويجب طاعة الرسول واتباع سنة، مثل الآية الأولى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في آل عمران، قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في آل عمران، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية في سورة النساء: من يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم في سورة النساء، من يطع الرسول فقد أطاع الله في سورة النساء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في سورة النساء. ثم ذكر حديث عكرمة، تفسير عكرمة، ماذا قال عكرمة في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ بماذا فسر عكرمة أولي الأمر؟ قال أبو بكر وعمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أبو بكر وعمر، هم أعظم ولاة الأمر. وعن ميمون بن مهران في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى أي شيء؟ إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. وكذلك قال ميمون: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. كذلك الآية السابعة في النساء أيضا، ولذلك ابن مسعود يحض على سورة النساء كثيرا ويقول فيها آيات أعرف أن العلماء سيقفون عندها، وذكر 5 آيات في المغفرة والرجاء، وذكر آيات في الطاعة. سورة النساء فيها أمور عظام، فأيضا من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول يدخله جنات ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. كذلك الآية الثامنة: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. وكذلك الآية التاسعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وهذه في المائدة. والعاشرة: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والحادي عشرة: استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم، في الأنفال. والثاني عشرة: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. والثالثة عشرة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والرابعة عشرة: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. والخامسة عشرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، هذه كلها في النور. والسادسة عشرة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، كلها في النور. والسابعة عشرة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذه أيضا تبين لك أحيانا مقاصد، هذه في النور تبين لك أحيانا مقاصد السور، إذا كثرت الآيات في موضوع واحد في سورة واحدة عرفت مقصد السورة. الثامنة عشرة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، هذه أيضا في النور. والتاسعة عشرة: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، في الأحزاب. والعشرين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والحادي والعشرين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. والثاني والعشرين: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: كلها في طاعة الرسول. والثالث والعشرين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار. والرابع والعشرين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل عليه السلام. الخامس والعشرين: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه في سورة الحشر. والسادس والعشرين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، هذه في التغابن. والسابع والعشرين: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهذه 27 آية. قال الشيخ: في آيات أخرى نظائر لهذه الآيات، كلها قد قرن الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته ووصلها بفريضته وجعل أمره كأمره تعالى وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره أو خرج عن طاعته عليه الصلاة والسلام. بل من وجد في نفسه ماذا؟ حرجا من قضيته أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأقصد المذاهب وأقرب المسالك حين أعلمنا أن محبة الله هي أين تكون؟ في متابعة نبيه، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن كنت تدعي أنك تحب الله وتريد أن يحبك الله فاتبع الرسول، قال: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل، وبكسبه البصيرة في إيمانه يكون عنده بصيرة فيما أحكمه في قلبه ولسانه، وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام، فقال سهل: قال العلماء في ذلك وأكثر، ولكن نجمعه بكلمتين. ما هما؟ قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه شرائع الإسلام. قال: ثم نجمعه كله في كلمة واحدة، وهي: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: فمن يطع الرسول في سنته أطاع الله في فريضته. من يطع الرسول في سنته أطاع الله في فريضته. ثم الباب الذي بعده ذكر ما جاءت به السنة من طاعة الرسول والتحذير من طوائف يعارضون السنة بالقرآن، وهو كله من عند الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.